بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب اللمع، هم ثلاث كتب: اللمع الكبير واللمع الصغير واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. نحن أخذنا منه الجزء الذي يخص الرد على أهل الزيغ والبدع، والفرق بينه وبين الإبانة يكاد ينعدم إلا في ثلاثة قضايا. القضية الأولى هي قضية تتعلق بالأسماء والصفات، وعلى الخصوص قضية الوجه واليدين وقضية الاستواء. إذن هذه القضايا التي سكت عنها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان. أما ما جاء في كتاب الإبانة فإنه الكلام الذي يدل على أن الرجل ما زال في شبابه، في قوته، في قدراته، واستطاع في الشباب وفي القوة وفي القدرة أن يرد على المعتزلة وأن يدافع عن القضايا الكبرى التي كانت معروضة في ذلك الزمان عن طريق أهل الكتاب. ولكنه في كتاب اللمع لم يقل ما قاله في الإبانة، بأنه على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل، وهو قال في كتاب الإبانة: أنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل لأمر في غاية الأهمية، لأن المذهب العقدي، المذهب عندما يكون عقديا يدخل في الصراعات الاجتماعية، أي يصبح الناس يأخذونه في قضاياهم الاجتماعية، يبحثون عن كل قضية من القضايا التي في المذهب العقدي وتتطور فتصبح صراعا اجتماعيا كما هو عند أهل الإيديولوجيات. والإمام أحمد في تلك الحقبة من التاريخ لم يكن داخل الصراع الاجتماعي، بل كان همه هو أن القرآن كلام الله، وليس قديما وليس مخلوقا، بل كلام الله، وهي قضية مدفوعة من طرف أهل الكتاب، وتبناها عدد كبير من المسلمين، وقام المعتزلة ليدافع عن الله ورسوله بهذه القضية، وقالوا كل ما عدا الله مخلوق. ولكن القضايا التي سكت عنها في كتاب اللمع، لأنه في فترة اللمع كان أكثر نضجا، لأنه اللمع بعد 320، وهو سيتوفى في 324 بعدها، يعني لم يبقى له إلا 4 سنوات، الله أعلم بالآجال، ولكنه أصبح أكثر نضجا، فكتب كتاب اللمع بمستوى أعلى وحقق فيه المراد. بعد ذلك سيكون تكون القضية بين متأخري الحنابلة الذين حولوا المذهب، القضايا حولوها إلى مذهب، وبما أنهم حولوا القضايا المطروحة في الميدان الفكري إلى مذهب، فقد بدأ الصراع بينهم وبين غيرهم. ولكنهم لم يجدوا البغي عند أبي الحسن، لأن أبا الحسن كان همه هو أن يعطي للناس الاستقرار، حتى وإن حول القضية إلى مذهب، ولكنه مذهب يعطي الناس الراحة، الراحة في التعبد، وأن لا يدخل عليهم كثيرا من الآراء وكثيرا من الصراعات التي يمكن أن تؤدي بهم إلى ما لا تحمد عقباه. ولكن الخلاف، ما يقوله هؤلاء وما يقوله الإمام، إذا نزعنا من القضية الصراعات وعلى الخصوص الصراعات السياسية، فإننا سنجد أنهم أي أهل السنة والجماعة يقولون قولا واحدا لا خلاف، بحيث إذا قلنا عن قضية الوجه هم يقولون الوجه الذات، والآخرون يقولون وجه لا يشبه الوجوه والله أعلم بمراده، والأشاعرة يقولون هو وجه لا يشبه الوجوه وذات، ولكنهم يبررون القضية بقولهم إذا استحال علينا أن نأتي بالحقيقة فنركن إلى المجاز، إذا استحال علينا أن نأتي بالحقيقة بالأمر على حقيقته فإننا نركن إلى المجاز، ولكن بعد ذلك يقول إن الوجه لفظ عربي والناس تعرف ما معنى الوجه ولكن الله أعلم بمراده. إذن يقولون قولا واحدا أو لا يقولون قولا واحدا؟ يقولون قولا واحدا، ولكن من الذي يخرجهم من هذا القول واحد والصراعات التي من وراء المذهب؟ فإذا كانت الصراعات التي من وراء المذهب وهي غالبا ما تكون سياسية هي التي تدفع بالناس إلى هذا النوع، حتى ابن تيمية في القرن الثامن نهاية السابع وبداية الثامن فإنه يقول يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجه وأن الله أعلم بمراده. فإذا أزلنا القضية ووضعناها عند الأشاعرة فإنهم يقولون نفس القول، إذا استحال علينا أن نأتي بالحقيقة ركننا إلى المجاز، والوجه ليس كلفظ عربي ولكنه ليس كالوجوه التي نعرفها والله أعلم بمراده، قولا واحدا أو ليس قولا واحدا؟ قولا واحدا. إذا نزعنا الصراعات التي ركن الناس إليها وآلوا إليها بأن أصبحت الآراء العقدية مذهبا، فإن المذهب يؤدي لا محالة إلى القضايا السياسية التي أدت إلى تنافر الناس واتهام بعضهم لبعض. إذن المذهب هو جماع آراء منبثقة من المعتقد، سلم القضية فيها هو قضية كلام الله، والقضية عندما نعرضها بهذه الصورة ونقول إنها متعلقة بكلام الله فإننا نحن أمة كلام الله، لذلك لا تجد القرآن يتحدث عنا من ضمن أهل الكتاب، ولكنه نحن أهل كلام الله. هو عندما يوجه الخطاب لأهل الكتاب يناديهم ويقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمين، أي استسلمنا لهذه القضية ولا ندخل فيها، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي اكتشف الأمة الإسلامية، عرفت أن هناك جدل وهناك جدل، جدل عقيم وجدل مطلق وجدل بالتي هي أحسن. إذن دائما نحن نخاطب الناس بالتي هي أحسن. فأبو الحسن الأشعري في زمنه تنبه على أن تحويل القضية إلى مذهب أيديولوجي يمكن أن تؤدي بالأمة إلى الهوان، فجنبها هذا الهوان وأخذها إلى الطريق المستقيم. إذن الناس عندما اختاروا المذهب الأشعري اختاروه عن بينة، اختاروا السلامة، اختاروا أن يخرجوا من الصراع، من الصراعات، ولولا أنهم أخرجوا الناس من الصراعات لكان الإيمان في خطر، لا أقول الإسلام بل أقول الإيمان، يكون إيمان الناس في خطر، وإذا كان إيمان الناس في خطر فإن التفكير العقلي سيكون كذلك في خطر، والتفكير في كتاب الله في القرآن سيكون كذلك في خطر. إذن أحسن قضية ممكن أن نقدمها للناس هو أن نعطيهم الاستقرار النفسي، والاستقرار النفسي دائما يأتي عن طريق الإيمان، إنه وحده الذي يعطي للناس هذا الاستقرار الذي ما بعده استقرار. إذن فلنأخذ الأشعري ونضعه في مكانه، المعتزلة من جانب، ومتأخري الحنابلة من جانب آخر. الإيمان الذي يقدمه المعتزلة يترك الناس بدون استقرار. لماذا يتركهم بدون استقرار؟ لأنه دائما يدور في قضايا لا تنتهي، وكلما وصلنا إلى قضية انطلقنا منها إلى قضية أخرى، فليس هناك استقرار. متأخري الحنابلة جاءوا في قضايا تكفير الناس، تبديع الناس، اتهام الناس. إذن هم بدورهم كأنهم رد فعل لما قام به المعتزلة. إذن كان لابد لي لوسطية تأتي في الوسط تعطي للناس الراحة. هذه الراحة هي التي قدمها أبو الحسن من خلال أطروحته في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، أهل الزيغ والبدع هؤلاء وأولئك. إذن أصبح الاستقرار حاصلا أو غير حاصل؟ لذلك الأمة أقبلت على هذا الطريق. إننا سنتساءل مرة أخرى ونقول في زمن تساقط المرجعيات وفي زمن ما بعد الحداثة، لو لم يكن هذا الطريق لبحثنا عنه ولا فتشنا عن الطريق التي توصلنا إلى هذه القضية. لذلك منذ القدم نحن لا نفكر في هذه في العقيدة الأشعرية بمجرد نظرة الماضوية، أو ننقل الماضي إلى الحاضر ثم ننطلق به نحو المستقبل. لا يمكننا أن نسير، نظرا لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يسير المتناهي لا متناهي؟ فلكن إذا جاء الاجتهاد والنظرة المستقبلية التي نستطيع أن نحصل عليها من خلال القواعد التي أسسها الإمام أبو الحسن الأشعري. إن كثيرا من المفكرين العقديين يظنون أن المؤسس الحقيقي للأشعرية هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني، ولكننا سنجد على أن المؤسس الحقيقي والأول والذي كان له البعد المستقبلي وأن الله سبحانه وتعالى بارك له في تفكيره سيكون هو أبو الحسن الأشعري. فإذا نظرنا إلى مرتضى الزبيدي من خلال إتحاف السادة المتقين فإننا نجد هذا الرجل قد سار نحو المستقبل بطريقة عجيبة جدا. فعندما تقرؤون هذا الكتاب وعلى خصوص المجلد الثاني إلى الصفحة 41 ماذا نجد في هذا الكلام؟ نجده يقول إنما ورد في كتاب اللمع وما ورد في عقيدة أهل السنة والجماعة ممثلة في هؤلاء الأشاعر الذين عملوا من أجل إنقاذ هذه الأمة، وما جاء به الطحاوي في طحاويته لا خلاف إلا في ثلاثة مسائل، أما الباقي كله فهو واحد. إذن معنى إذا كان الاتفاق ما بين الأشاعرة وما بين الأشعري وما بين الطحاوي وما بين الرسالة إلى أهل الثغر وما بين الإبانة وما بين ما جاء في الكتب الأخرى الواسطية والحموية وغيرها كله يختلف في بعض المعاني، ولكن الأصل واحد. عندما ننظر إلى كلام الله فإن الاتهام بالكلام النفسي وأنه كلام نفسي لا يمكن أن يكون ألفاظا وحروفا تليق بجلال الله عز وجل، هذا مجرد ادعاء. لأنه عندما نقرأ الكلام كما ينبغي فإننا نجد هذه القضايا تتعلق بمعان اقتضتها ظروف ذلك الزمان، أما اليوم فقد انتفت تلك الظروف وأصبحنا نستطيع أن نفهم. كما سيقدرنا الله على رؤيته فقد أقدرنا على سماع كلامه، ويمكننا بعد ذلك أن نسير ذلك السير الذي نحقق فيه المبتغى العقدي الحقيقي الذي نريد أن نسير عليه. فلا معنى إذا قلنا الأشعرية أننا ننتكس بالفكر، وإذا قلنا إننا نريد أن نحقق هذا المذهب الأشعري فإننا ننتكس بالعقيدة إلى الوراء، بل بالعكس، إن زمن تساقط المرجعيات وأن الأمور قد أصبحت تسير بسير غير السير، حققه لنا هذا المذهب الذي أعطى للإنسان حرية التعبد والاطمئنان إلى العبادة والاطمئنان إلى السكون داخل العبادة. إذن نحن عندما ننظر إلى الكلام وننظر إلى الأسماء وننظر إلى الصفات في جميع كتب أهل السنة والجماعة، ونتنبه إلى أن القضية ليست خلاف تضاد، بل هي خلاف تنوع يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الراحة التي تؤول به إلى عبادة مطمئنة. الآن الناس عندما يطمئنون في عبادتهم فإنهم يخرجون عن عن عن عندك التضاد الذي يوجد داخل المداين. بمجرد ما تدخل في الصلاة تشعر بأن الراحة قد جاءتك. تلك الراحة هي التي بحث عنها أبو الحسن الأشعري ليقدمها فكرا مكتوبا من خلال كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وعرض القضايا دون تشنج، دون أن يكون هناك تضارب، دون أن يكون هناك تناقض. إذن أهل السنة والجماعة في جماعتهم اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، وهو الذي يعطي للحياة قيمة ويعطي للعبادة شغف. يشعر الإنسان بشغفه الكبير عندما تتنوع العبادة وتختلف. شوف الآن كثير من الناس يصومون 6 من شوال ويذهبون مباشرة إلى النص، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ذهابهم لهذه العبادة مباشرة إلى النص يتوافق توافقا كاملا مع مذهب الأشاعرة لإعطائهم هذه الحرية. وأن الإمام أبو الحسن عندما رجع إلى الأصل القرآني وأصل السنة إنما فتح الأبواب للناس ليعتقدوا اعتقادا مرنا ويشعرون بالتنوع. المالكية يقولون هي مجرد رغبة يحققها الإنسان مستحبة، ولكن لم يوجب صيامها لأنه قد يعتقد المعتقد أنها واجبة. أرأيتم كيف تنكب العقيدة وتدفع بالإنسان إلى وجود فقه مرتبط ارتباطا مباشر بالعقيدة، فتكون العقيدة هي الموجه أي إيمان الشخص. ولذلك عندما عرفوا الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق، فإنك إن صدقت بتلك القضية تصديقا إيمانيا تركت لحريتك. متى تكون تلك الحرية غير محققة في الإيمان؟ عندما تريد أن تفرضها بالقوة على غيرك، فإذا فرضتها بالقوة على غيرك يكون إيمانك ليس هو الإيمان الذي يمكن أن يتحقق. فإذا جاء وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، قال لك هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تحققه على الفور وليس على التراخي، وأنه فرض عليك أن تصومه. هل تشعر بلذة الصيام؟ إذن ما الفرق بينه وبين رمضان؟ ستصبح رمضان. فلم تفرض عليك عقدية، وإنما رويت لك ولك مطلق الحرية في أن تأخذ بها أو لا تأخذ. ألا تشعر بأن التطوع فيه لذة؟ ألا تشعر أن التطوع يعطيك إيمانا مرغوبا فيه؟ ألا تشعر أن التطوع التعبدي يرفع من قدرك؟ ألا تشعر أن التطور التعبدي يمكن أن يجعلك أكثر إيمانا وأكثر حرية وأكثر عبادة، فتنتقل من الجبر إلى الاختيار؟ الله فرض عليك رمضان، وبعد ذلك أنت تصوم الست من شوال تضيفها. هناك من يصومها مباشرة العيد وبعد ذلك ينطلق ويصوم الست من شوال، وهناك من يصوم الاثنين والخميس ويضيفها إلى أن يتمم الست، ويقول إن التتابع ليس فرضا، ولكن إذا أخذت النص على ظاهره فإنك ستصومها وبعد ذلك ستعتقد أنها رمضان، وإذا اعتقدت أنها رمضان وأنه واجب عليه ستشعر في الداخل أنها أمر فيه بعض الصعوبة. هنا أبو الحسن الأشعري في زمنه هو كان شافعيا في المذهب الفقهي، ولكنه كان من أهل الحديث ومن الناس الذين أخذوا هذا الحديث بمرونة عقلية، كما أن مالك أخذ بعمل أهل المدينة واعتبرها السنة الفعلية المشاهدة، فإن أبا الحسن الأشعري الذي جاء بعد مالك، مالك توفي سنة 179 وأبو الحسن ولد سنة 260 وتوفي سنة 324، إذن قد وجد الأمور من ناحية السنة الموطأ مجموع، موجود الكتب، الأمور مهيئة، فقدم للناس عبادة ولكنها عبادة فيها كثير من الحرية، لأن الإنسان بطبيعته لا يحب كثرة التكاليف. إن الإنسان يريد أن يفرض على نفسه ولكن لا يحب من يفرض عليه، فإذا جاءته تلك الحرية قدم عبادة من أروع ما يكون. فليس لأحد الحق أن يفرض على إنسان أمور قد وردت بطريق لا تحققها الطريق الأخرى، ولكل اجتهاده، ولكن الإطار العام عند أهل السنة والجماعة هو واحد لا خلاف فيه. إذن نحن عندما ننحى هذا المنحى فإننا ننحى المنحى الذي يوافق طبيعة الإنسان، هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش حريته. فلا يمكنك أن تكره الناس على أي عمل، والخطاب لمن هو موجه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن الحرية المطلقة هي التي الحرية المسؤولة، الحرية المسؤولة هي التي تعطي لهذا الإنسان لذة العبادة، لذة العبادة. والإنسان في الفروض المفروضة يحتاج إلى حرية ليتمتع بتلك الفرائض، فعندما تأتي النوافل يشعر بأن الصيام له قيمته، لأن هذه المرة أنا أصوم بدون فرض، أنا أصوم لأنني أحب أن أصوم طواعية. لذلك عندما أتينا إلى العبادة قلنا العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، وعند دليل، فالطواعية تأتي بالإقناع الشخصي الذي يتولد عند هذا الإنسان. فإذا تولدت الطواعية كانت العبادة هي أحسن ما يمكن للإنسان أن يحصل عليه. إذن عندما نقول الأشعرية فإننا نقول الحرية، وليست المذهبية الضيقة، وليست المذهبية التي تفرض على الإنسان وكأنه سيدخل إلى نفق ضيق، بل برحبة واسعة غاية الشسعة، وهي التي فهمناها من خلال كتاب اللمع، وفهمناها من خلال كتاب الإبانة، وفهمناها من خلال كتاب رسالة إلى أهل الصغر، وفهمناها من خلال كتاب استحسان الخوض في علم الكلام، وكذلك المذاهب الإسلاميين واختلاف المصلين. فقراءتنا لهذه الأشياء أعطت الإنسان نوع من السيادة والتعبد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا التطوع، وإن التطوع هو الذي يدفع الإنسان إلى تحقيق الحرية المطلقة، وهو ما سنجده الآن في الكلام الذي سيقرأ علينا صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل: ولم زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفا بضد الكلام؟ قيل له: لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بالكلام كان موصوفا بضده، كما أنه إذا لم يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا بضده، وذلك أن الحي فيما بيننا ذلك حكمه، ولم تقم دلالة على حي يخلو من الكلام وأضداده في الغائب، كما لم تقم دلالة على حي يخلو من العلم وأضداده حتى يكون لا موصوفا بأنه عالم ولا بضد العلم. فقد اجتمع الأمر فيهما أنه مستحيل فيما بيننا حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم، وأنه مستحيل فيما بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام، وأنه لم تقم على ذلك دلالة في الغائب. فلو جاز أحد الأمرين وهو حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام لجاز الأمر الآخر وهو حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم. وأيضا فإنه يستحيل فيما بيننا عالم يوصف بضد العلم مع علمه، ومتكلم يوصف بضد الكلام مع كلامه. فلما اجتمع في الإحالة وجب أن يكون من جوز متكلما في الغائب يوصف بضد الكلام مع كلامه، كمن جوز عالما في الغائب يوصف بضد العلم مع علمه. فكذلك يجب أيضا لما استحال فيما بيننا حي غير عالم ولا موصوف بضد العلم وجب أن يستحيل فيما بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام. هذا الكلام كله من أجل أن لا يتحول الكلام إلى صفة، والصفة تصبح جوهر. فإذا تحولت الأمور إلى هذا ما وقع فيه الكتاب، ونجت منه هذه الأمة، بحيث الله متكلم كما يريد وكما يليق بجلال قدرته من غير تأويل ولا تمثيل، كما يشاء من غير أن نتصور ذلك الأمر، من غير أن نحاول أن نحاكي به شيئا ما أو نماثل به شيئا ما. وعلى الخصوص الكلام عندما نقول متكلم، القديم متكلم، قديم النوع حادث الأحد. فنحن عندما نجمع ما بين هذه وما بين هذه فإننا سنأتي بالميزان، وهو الميزان الذي نبهنا الله إليه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كلامه وهو السميع البصير. نزعنا ثم أثبتنا، حتى لا نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب، لأننا إذا أثبتنا واعتبرنا ذلك جوهرا ذاك هو ما وقع فيه أهل الكتاب. فهو في الواقع واحد ولكن ثلاثة في النوع، فيصبح هذا الأمر هو الذي يؤدي بنا إلى الوقوع في عقيدة أهل الكتاب. إذن قيمة ما نقوم به هو أن نبين أن هذا الكلام الذي يتكلمه الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا مما يتكلم به المخلوقات، لا في طريقته ولا في نوعه ولا في أسلوبه ولا في أي شيء من الأشياء. القرآن لو لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ إذن هو أقدرنا على أن نفهم كلامه، لو لم يقدرنا على فهم كلامه لما تيسر لنا ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر أم على قلوب أقفالها. إذن فتح القلوب، هيأ، يسر، أفهم، هذا هو الذي جعلنا نفهم هذا الكلام. وبهذه الطريقة استطعنا أن نفهم الكلام لنحقق به مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمراد الله أن يتحقق إلا لأنه أفهمنا وأقدرنا وقال لنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، وقال لنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لما جاء أبو الحسن وجمع الناس هذا المجمع أزال اختلاف تضاد وترك اختلاف تنوع. ما أجمل اختلاف التنوع، عندما يفهم الناس أفهام ولكنها في أصلها واحدة، في أصلها واحدة، لا تختلف اختلاف تضاد ولكنها تختلف اختلاف تنوع. مثل ما أن تجد الآية عند الطبري مفسرة بتفسير، وعند ابن كثير بتفسير آخر، وعند الرازي بتفسير آخر، تقول اختلفت المعاني واتحد واتفق الأصل، فالأصل واحد. عندما أقم الصلاة، عندما نقرأ في القرآن وأقم الصلاة، عندما يقولون أقم الصلاة من الذي سيعلمني إقامة الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيعلمني إياه، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأتي الطبري ويشرح ذلك، ويأتي ابن كثير ويشرح ذلك، ويأتي الرازي ويشرح ذلك، ونقول نحن سبحان الله هي واحدة في إقامتك. هناك من يقيم الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهناك من يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهناك من يضيف إلى الأذان ما يضيف، وما اختلفوا اختلاف تنوع، ولكن الأصل واحد. هذا يؤذن بأذان أهل المدينة، وهذا يؤذن بأذان أهل مكة، مقام هذا غير مقام هذا، المقام الصوتي أقصد، المقام الصوتي أن هذا يصلي يؤذن بهذا المقام وده يؤذن بهذا المقام. ولكن الاختلاف، هل اختلاف جوهري أو اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. إذن ذلك اختلاف التنوع هو الذي يؤدي إلى نوع من المرونة، ويؤدي إلى نوع من الإقبال متفق مع الإنسان. هذا الإنسان الذي يهوى الحرية ويحب أن يتمتع بهذه الحرية في نطاق المسؤولية وفي نطاق ما هو محاط به. حتى الذين يضيفون حي على خير العمل أو يضيفون أي إضافة كيفما كانت، فإن الأصل والجوهر يبقى واحدا، ولكن التنوع هو الذي يتغير ويقبل الإنسان على هذا النوع من التنوع، يحقق فيه مبتغاه وحريته ليكون كلام الله. وذلك الكلام المحقق من خلال القرآن الكريم، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحقق ذلك الأمر في الواقع، وهو القدوة التي نقتدي بها ونسير على هديها، فنصلي كما يصلي، ونفعل كما يفعل، ونتوضأ كما يتوضأ، ونغتسل كما يغتسل. والقرآن الذي هو كلام الله يخطط الخطوط العريضة نجدها في القرآن، وبعد ذلك المراسم التي نحقق بها تلك النصوص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سيحقق مراسم تلك المراسم التي حققها؟ أبو الحسن الأشعري والأئمة الكبار، وأبو منصور الماتريدي وغيره من الأئمة الذين يأتون ويضعون القواعد لهذه الأمور، فنفرح نحن بتحقيق هذا المراد الذي هو كلام الله الذي أقدرنا الله على فهمه، ولولا أن الله أقدرنا على ذلك الفهم لما استطعنا أن نحققه. إذن لماذا نختلف حول كلام الله؟ نحن نقول قولا واحدا، كل أهل السنة والجماعة يقولون بقول واحد في كلام الله، وينزهون أنه كلام يليق بجنابه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ونحقق ذلك المراد. أليس هذا هو المقصود من القرآن؟ وأن هذا هو المقصود مما نريد أن نحققه؟ ذلك هو الذي لابد أن يتحقق في الواقع وفي الفهم الذي نريد أن نصل إليه، ومن ثم نحقق لله مراده من خلال الفهم القرآني. وليس عيبا أن يكون هذا الفهم في الطبري مختلف عن الفهم في ابن كثير، مختلف عن الفهم عند كذا، مختلف عن الفهم عن كذا، فإن هذا ليس عيبا، لأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف تضاد هو ذلك الاختلاف الذي يؤدي إلى فرقة، فكل اختلاف يؤدي إلى فرقة فهو اختلاف تضاد. أما الاختلاف التنوع فإنه يأتي بالناس إلى جماعة ويحفظ جماعتهم ويحفظ أمتهم ويجعلهم في خير. أما الذي يقول لا ليس إلا هذا الطريق، كيف توصلت إلى هذا المعنى؟ لماذا قلت ليس إلا هذا الطريق، وأن كلام الله ينطبق على هذه القضية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إلا هذا؟ طيب لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك ما قال إلا هذا، فمن أين أتى مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو محمد بن حزم وداود الظاهري؟ لماذا هؤلاء كلهم اختلفوا اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد؟ ليس هناك تضاد ما بين أصحاب المذاهب، وإنما هو اختلاف تنوع. من أين أتى التضاد؟ من أنانية الإنسان. الإنسان يريد أن يفرض عليه شيء ويسير على ذلك الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرارا، وبتلك الحرية يريد أن يصل بنا إلى المبتغى. ليس هناك كراهية في أي أمر. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاه طهره، وقد خاب من دساه. إذن الإنسان لابد أن يختار ما بين الاختيارات، أمامه اختيارات متعددة يختار منها واحدة. واحد يصلي بيديه مبسوطتان، واحد يصلي بيديه مقبوضتان، واحد يضع يديه، واحد يضعها. ولكن الأمر فيه سعة، النص موجود هنا والنص موجود هنا، من فهم أن هذا النص هو الذي يمكن أن يعطيه الخير تبعه. لماذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا الإنسان لن يسأل إلا عما يفعل هو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا البلاغ، النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ، فهو يبلغ. فإذا بلغ عن الناس، الناس يأخذون من معنى ما يفهمه صلى الله عليه وسلم. من مثل ذلك الذي قرأ القرآن وجاء آخر وقال له إن هذه القضية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها هكذا. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزل، فلقد نزل هذا القرآن على سبعة أحرف، واختلف الناس في سبعة أحرف ولكنه كله اختلاف تنوع. إن هذه الأمة الإسلامية لا تعرف اختلاف التضاد ولكنها تعرف اختلاف التنوع، فعلينا أن نراعي أن نحفظ لهذه الأمة بيضتها وأن لا ندفع بها إلى اختلاف التضاد. إن أهل الكتاب هم الذين جاءهم اختلاف التضاد فأصبحوا في حياتهم الدينية يستشعرون بكثير من النفور ولا يستشعرون اللذة، ولكننا نحن أمة اختلاف التنوع. هذا الاختلاف التنوع هو الذي أعطانا كثيرا من التلدد في العبادة، ولذلك كان عندنا كثير من المتصوفة الذين يتلددون بالعبادة ويتلددون بقراءة القرآن، وهناك من يتلدد ولكنه لم يتخذ ذلك أساسا لدينه، لأن هناك فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. ليس كل الناس سيدخلون إلى هذا النوع من التعبد ويلتزمون هذا الالتزام، وإنما الذين يسر الله لهم ذلك الطريق وفتح قلوبهم إلى ذلك الخير هم الذين سيسيرون في ذلك الخير، ويدعون لنا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الخير الذي نريد أن نحققه. أن يستحيل ذلك في الغائب، ووجب أن يكون من جوز أحد الأمرين في الغائب كمن جوز الأمر الآخر، وهذا هو الدليل على أن الله تعالى لم يزل مريدا، وذلك أن الحي إذا كان غير مريد لشيء أصلا وجب أن يكون موصوفا بضد من أضداد الإرادات من الآفات كالسهو والكراهة والإباء والآفات، كما وجب أن يكون الحي إذا كان غير عالم بشيء أصلا موصوفا بضد من أضداد العلم من الآفات كالجهل والسهو والغفلة أو الموت أو ما أشبه ذلك من الآفات. فلما استحال أن يكون الباري تعالى لم يزل موصوفا بضد الإرادة، لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئا على وجه من الوجوه، وذلك أن ضد الإرادة إذا كان الباري تعالى لم يزل موصوفا به يوجب قدمه، ومحال عدم القديم كما محال حدوث القديم، فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريد الباري شيئا ويقصد فعله على وجه من الوجوه، وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صح وثبت أن الباري تعالى لم يزل مريدا. إذن نلاحظ أن أبا الحسن يقرر مبادئ تحرر، بحيث ليس هناك من يقول هذا هو الفهم الذي ينبغي وهذا هو الذي وردت به النصوص، ولكن جاء النص القرآني وجاء النص الحديثي، ولكن أين الفهم؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول الفهم الذي أنا فهمته هو مراد الله؟ نحن دائما نقول الله أعلم بمراده، ونتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ورسول الله أعلم بمراد الله. إذن لا يمكن لأحد أبدا أن يقول هذا وليس هناك سواه، بل إن الحق واحد والناس تسعى للوصول إلى هذا الحق بحسب فهمها. من الذي أعطى لإنسان الحق في أن يفرض رأيه ويعتبر أن رأيه هو الحق وليس بعد ذلك رأيه من حق؟ من الذي أعطاه هذا؟ لا أحد. إذن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتعصب لرأي من الآراء، بل علينا أن نمرر القضايا ونقول الله أعلم بمراده، وبعد ذلك نترك للناس اجتهادها. لأننا عندما سنقف غدا بين يدي الله لن يكون معي ذلك الناصح حتى ولو كان أمينا. الأنبياء علمنا الله في القرآن وقال لنا على لسان صالح، قال يا قومي كم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هو يقول لقومي يا قومي كم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إذا الناصح الذي يريد أن يقدم النصح للناس عليه أن يقدمه بالقدوة والاقتناع، فلا يمكن لأي أن يفرض رأيا ويقول إن كلام الله هو هذا القديم، بل علينا أن نقول هذا كلام الله ونحن نسمع كلام الله، والله قرأ علينا وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، لأن بدون أن تبلغني المأمن ينبغي أن أشعر المأمن عندك وأن أشعر المأمن في كلامك وأن أشعر المأمن في قرارة نفسي وأن أشعر الأمان، لأن بدون الأمان لا يمكن أن يكون هناك دين ولا يمكن أن يكون أي شيء في الدنيا بدون أمان وأمن. والأمن الروحي ينتج من مزرعة، الأمن قوامها كالعذب الزلال يشربه الإنسان دون أن يكون عنده أدنى شك. إذن نحن عندما نقدم الأشعرية لا نقدمها باعتبار فرض، وإنما نقدمها باعتبار اختيار اختارته أمة من الأمم، فعلى هذه الأمة أن تحترم اختياراتها وأن تسير في طريقها لتصل إلى المبتغى الذي تريد أن تصل إليه من غير تشنج، من غير فرض، من غير قهر، من غير أنانية، بل قبول ليمكن للإنسان أن يحقق الأمان وهو في الصلاة، لأن الإنسان في صلاته لا يمكن أن يرتاح وهو مشوش الذهن، كل النصوص تنكب عليه في ذهنه وهو لا يفهم منها شيء، لا يفهم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. ولكن العبادة تحتاج إلى كثير من الراحة لتتحقق، هي لا يمكن أن تتحقق إلا في راحة ذهنية وراحة قلبية وراحة سلوكية وراحة وطنية وراحة إيمانية حتى يمكن للإنسان أن يتحقق ويحقق، وهو العمل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر الناس بالأمان والأمن. وسأضرب لكم إن شاء الله مثالا لذلك الأمان الذي يزرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب في الدرس المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم عن طريق الصحابة الكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.